الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، من آخر ما تكلمنا عنه في هذه المباحث مبحث الجهالة، وقلنا أن المجهول قسمان، من يذكرنا بهذين القسمين؟ الجهالة قسمان، جهالة حال أو جهالة عين وجهالة حال. تعريف مجهول العين، نعم يا أوفا، هو ما روى عنه راو واحد ولم يوثقه معتبر. مجهول الحال من هذه الجهة، نعم يا جمعة، هو ما روى عنه اثنان ولم يوثقه معتبر. ما حكم رواية المجهول من هذه الجهة اليمنى؟ ما حكم رواية المجهول؟ نعم، مردودة، تعبير أدق، نريد هناك تعبير أدق، هي مردودة فعلا. نعم أحسنت، متوقف فيها، متوقف فيها، أي أنه إذا وجد ما يدل على من هذا المجهول أو ارتفعت عنه الجهالة فعندها تقبل روايته. سؤال هو، وإن لم نتعرض له، لكن كيف يمكن أن ترفع الجهالة؟ كيف يمكن أن ترفع الجهالة؟ نحن ما تكلمنا عن هذا، لكن لعل يعني بعضكم أو بعضكم يأتينا بجواب. نعم، جمع طرق الحديث، يعني لو كان فيه إبهام. وما معنى الإبهام؟ الإبهام من أسباب الجهالة. ما معنى الإبهام؟ ما معنى فلان مبهم؟ نعم، من؟ يعني كان يقول حدثنا رجل، أو حدثنا مثلا ابن كذا، يعني لا يذكر له اسم فهو مبهم. هناك نوع آخر وهو المهمل. ما هو المهمل؟ نعم، من الخلف، ما رفعت يدك. نعم، لا، المهمل، نريد المهمل. المبهم لا يذكر له اسم، لكن نريد المهمل. ما هو المهمل؟ نعم، يقول حدثني رجل. لا، هذا مبهم. نعم، نريد المهمل. ما معنى المهمل؟ نعم، لم، يعني كيف يقول الراوي عندما يحدث ونقول هذا الإسناد فيه مبهم، كيف يقول؟ أحسنت، حدثنا محمد، حدثنا سعيد، حدثنا علي، يعني لا يذكر له لا نسبة ولا يذكر له كنية أو لقب بحيث يتميز عن غيره. لأن عندما يقول حدثنا محمد، لماذا يقولون مهمل؟ لأنه أهمل تمييزه عن غيره. تأتي تجد في التراجم، تنظر إلى اسم محمد تجد بالمئات، كيف تعرف من هو محمد؟ إذا أردت الطبقة تأتي للطبقة التي هو فيها هذا الراوي، تجد كذلك محمد بالعشرات، فلذلك لا تستطيع أن تميز، فلذلك يقولون عنه مهمل. هذا من أسباب الجهالة التي ذكرناها، إبهام الراوي أو إهماله من أسباب الجهالة. لكن إذا جمعنا طرق الحديث قد نصل إلى التعريف بهذا المبهم أو هذا المهمل، بحيث يأتي مصرحا به في طرق أخرى. يعني مثلا هذا الراوي يبهم، حدثنا محمد أو حدثنا رجل، لكن يأتي في طرق أخرى في نفس الطبقة من زملاء هذا الراوي أو من أقرانه من يبين لنا وينسبه محمد بن فلان بن فلان، فنستدل به على توضيح أو رفع جهالة هذا المهمل أو المبهم. كذلك ذكرنا من أسباب الجهالة أشياء أخرى، من يذكرنا بشيء منها؟ لا نريد الجواب يكون على واحد أو اثنين، نريد لأن ستأتيكم الآن اختبار وامتحان في المواد في هذا المعلومات، يعني كلها تحتاج إلى أن أو في هذه المعلومات تحتاج إلى إجابة. نعم، أحسن، تصرف المدلسين أو بعض الرواة في بعض يعني أسماء الرواة، فيدلسون الاسم ويغربون به، فربما يحكم عليه بالجهالة بسبب ذلك. كذلك، نعم، تصحيف، نعم أحسنت، هي لم نذكرها لكن هي كذلك تدخل. التصحيف أحيانا يكون الاسم فيه تصحيف، بدلا يقول محمد بن أحمد يقول محمد بن محمد أو محمد، يعني فيصحف هذا الاسم ويشتبه، فربما يكون ذلك سببا لأن يكتب في المجهولين. هناك أسباب أخرى وخلاص. نعم يا عوفا، أحسنت، أن يكون الراوي مقل، يعبرون أحيانا يقول وفي مقدار ما يروي أو ما يرويه لا يمكن الوقوف على حاله، يعني راوي يروي لنا حديث أو حديثين، كيف سنقارن حديثه بحديث غيره وغير ذلك؟ ففي مثل هذا أحيانا يحكمون عليه بالجهالة، خاصة إذا كان الراوي عنه واحد لا يروي عنه إلا فلان. بقيت مسألة نريد أن نذكرها لكم وهي من باب الفائدة. عندنا بعض المحدثين لا يحدثون إلا عن ثقة، مثلا مثل الإمام مالك يشترط ألا يحدث إلا عن ثقة، فعندما يأتي الإمام مالك ويروي عن رجل وهذا الرجل لا نجد له يعني غير رواية مالك عنه فرضا، هذا افتراض، فكيف يكون الحكم في هذا الراوي؟ هل نحكم عليه بأنه مجهول عين أو مجهول حال، أو نحكم عليه بأنه ثقة لأن الإمام مالك لا يروي إلا عن ثقة؟ ذكرنا فيما سبق أن رواية الراوي لا ترفع الجهالة، ولذلك عرفنا مجهول العين وقلنا من روى عنه واحد، فلذلك كل راوي روى عنه واحد ولم يأتي فيه توثيق من معتبر فهو مجهول، مجهول عين أو حال، مجهول عين، روى عنه واحد ولم يوثقه معتبر فهو مجهول عين، إلا إذا كان هذا الراوي ممن يروي ممن اشترط أو عرف عنه أنه لا يروي إلا عن ثقة، ففي هذه الحالة ترتفع جهالة عينه. هل من العدل أن نجعل رواية الراوي الذي لا يروي إلا عن ثقة مثل رواية غيره الذي يروي عن كل من هب ودرج؟ لا، يعني لا نستطيع أن نساوي بين رواية مالك مثلا أو رواية البخاري أو رواية النسائي أو رواية أبي داود، هؤلاء الأئمة الحفاظ الذين ينتقون في الرواية لا يمكن أن نجعل روايتهم مثل رواية غيرهم ممن لم يعرفوا بهذا التمييز وهذا الانتقاء، لكن هل من العدل أن نجعل مجرد روايتهم ترفع الجهالة وتمنح الراوي التوثيق بحيث نقول هذا ثقة لأنه روى عنه مالك أو ثقة لأنه روى عنه البخاري؟ لا. لماذا؟ لأنه سبق معنا أن التوثيق المجمل، يعني كان يقول فلان لا يروي إلا عن ثقة، ربما يعني يكون غفل عن هذا الشرط. يعني الآن مثلا ما يدرينا أن رواية هذا الإمام هو بعد أن اشترط هذا الشرط، لأن هل يعقل أن يكون من أول ما روى هؤلاء الأئمة أنهم لا يروون إلا عن ثقة أو اكتسبوا هذا بعد أن تمرسوا في هذا العلم وعلى شأنهم وكانوا يعني ذو معرفة وإتقان لأحوال الرواة؟ بلا شك أنهم اشترطوا هذا الشرط بعد أن رسخت أقدامهم في هذا العلم. فلذلك كذلك أحيانا الإمام يشترط شرط ويغفل عن هذا الشرط في بعض الحالات، وأحيانا يعني تلزمه الحاجة أن يروي عن بعض من لا يصل إلى شرطه. فلذلك القول العدل أو الوسط في هذا الأمر أن لا نعامل رواية هؤلاء الأئمة كرواية الرواة العاديين، فلا نقول هي جهالة عين، وإنما نقول هي جهالة حال. ولا يصح كذلك أن نجعل هذا التوثيق العام يرفع الراوي من مرتبة جهالة الحال إلى أن يكون مقبول الحديث. يستثنى من هذا ما كان في الصحيحين، يعني لو أن البخاري روى لرجل وهذا الرجل لم نجد فيه توثيق لكن روى له البخاري في صحيحه، ففي هذه الحالة الأصل أن هذه الرواية ترفع عنه الجهالة وترفعه إلى مصاف من يقبل حديثه. نجد الحافظ ابن حجر وغيره في من روى لهم البخاري ومسلم يرفعونهم ويصفونهم بالثقة، وأحيانا يصفونهم بأنه برتبة صدوق. لماذا؟ لرواية صاحب الصحيح عنه، لأن رواية صاحب الصحيح معنى ذلك فيها تصحيح لحديثه وقبول العلماء لهذين الكتابين، يرفع حال هذا الراوي عن مصاف المجهول. أرجو أن تكون هذه النقطة واضحة وليس فيها إشكال. أين وصلنا في القراءة؟ نعم، المعلل. نعم. يريد هنا الكلام على الحديث المعلل، وكثير من العلماء يقولون التعبير بالمعلل أولى من المعلول، بل بعضهم يجعل هذا لحنا ويقولون التعبير بالمعلل هو الصحيح وليس بالمعلول. وهناك من يقول هذا تعبير صحيح، سبق وأن تكلمنا على الحديث المعلل وقلنا من ناحية اللغة هو ما فيه علة أو ما أصابته علة، ومن ناحية الاصطلاح أنه الحديث الذي ظهرت فيه علة بعد جمع الطرق، لأن سبق الكلام معنا في أكثر من موضع أنه لا بد من جمع الطرق حتى يتبين لنا ما في الحديث من علل، وهل الحديث يقبل أو لا يقبل. جمع الطرق يبين لك هل الحديث يتوفر فيه شرط الاتصال، هل يسلم من الشذوذ، هل يسلم من الإعلال. ولذلك يعني ذكر هنا أنه يعلم بجمع الطرق، وتجد العلماء يتكلمون كثيرا على هذا النوع وأنه لا يتقنه كل أحد، وإنما الذي تكلم فيه علماء رسخت أقدامهم وكانوا هم العمدة في ذلك، بل جاء عن كثير منهم أنه لو طلب من المحدث أن يقيم حجة على سبب إعلاله لهذا الحديث ربما تقصر عبارته، ويضربون في ذلك مثل بالصيرفي أو من يميز الدراهم هل هي ذهب خالص أو هي بهرج أو مغشوشة أو يعني بمعنى ذلك، فيقولون أن الصيرفي إذا نظر في الدينار يقول هذا سليم أو غير سليم. تسأله ما هو البرهان، ربما تقصر عبارته عن بيان ذلك. فكذلك الحديث، بل جاء عن أبي حاتم أنه عندما سئل وقالوا له يعني من أين تأتوا بهذا الكلام في الأحاديث وغير ذلك، فقال إذا أردت أن تعرف صواب ما عندي من خطأه فخذ عدة أحاديث وسلني عنها واكتب ما أقوله لك، ثم اذهب إلى ابن وارة واسأله، ثم اذهب إلى أبي زرعة واسأله، فإن وجدت كلامنا متطابقا فاعلم أن هذا عن علم، وإن وجدت أن الكلام يضرب بعضه بعضا ويختلف فاتركه. فلذلك يعني حتى الذي يمارس هذه المهنة وينظر إلى كلام هؤلاء تجد كلام يحيى القطان وكلام علي بن المديني وكلام البخاري وكلام أبي زرعة وكلام أبي حاتم وكلام النسائي وكلام أبي داود وكلام الدارقطني وغيرهم من هذه السلسلة، تجد أنه يدعم بعضه بعضا في الحديث. ومن مارس مهنة التحقيق والبحث والحكم على الأحاديث يظهر له هذا جليا. فلذلك هذا علم ويتقن بكثرة القراءة في كتب الحديث وكتب العلل والنظر في الأسانيد وتراجم الرواة. فإذا كان الإنسان قد تبحر في مثل هذه العلوم يستطيع أن يحكم على الحديث هل هو صحيح أو غير صحيح، يستطيع أن يحكم على الراوي هل يقبل حديثه مطلقا أو يرد مطلقا، أو يقبل في بعض الحالات ويرد في بعض الحالات، أو يقبل عند بعض المشايخ ويرد عن غيرهم، وهكذا. وهذا وما هذا العلم الذي يعني ندرسه الآن إلا هو من نتاج أفكارهم ونتاج القواعد التي وضعوها لإتقان هذا العلم. فلذلك عندما يتقن الإنسان هذه العلوم وينظر ممارسة أهل الحديث لها يستطيع أن يصل إلى طريقتهم الصحيحة في الحكم على الأحاديث بإذن الله تعالى. تكلمنا على المعلل بأنه وعرفناه بأنه سبب أو العلة بأنها سبب خفي يطرأ على الحديث يوجب ضعفه مع أن الظاهر السلامة منه. عندما تأتي تنظر إلى إسناد الحديث تجده متصلا، يظهر لك في بداية الأمر أنه صحيح، لكن إذا جمعت الطرق يظهر لك إذا كان فيه شذوذ أو فيه علة أو فيه انقطاع أو فيه وهم أو فيه خطأ أو غير ذلك. نعم. أردت شيئا؟ هو الأصل أن قول المحدث يقبل، لأنهم هم أدرى بهذه الروايات وأدرى برواتها. فإذا وجدنا حديثا إسناده صحيح لكن يأتينا مثل البخاري ويقول هذا حديث ضعيف أو هذا حديث خطأ ويقصد به نفس الإسناد الذي اطلعنا عليه، فما لنا إلا التسليم، لأنه هو حكم عن علم، أما نحن فننظر في ظاهر الإسناد. فالصحيح أن كلام أهل الحديث مقدم وإعلالهم مقبول في الحديث حتى وإن ظهر لنا في الظاهر أنه صحيح إذا أرادوا نفس الإسناد، أما إذا أرادوا إسناد بعينه فلا بأس أن نصحح غيره من الأسانيد، لأنهم في الغالب يذكرون الحديث وينصون على أن هذا الحديث فيه كذا وكذا، إما أن يقول خطأ وإما أن يقول وهم فيه فلان وإما أن يقول أنه فلان رفعه والصحيح أنه موقوف أو غير ذلك. نعم. فليس مسألة الآن البحث في مسألة رواية المبتدع، وسبق عندما تكلمنا على العدالة وذكرنا أن من أسباب الفسق كما عرفها الحافظ ابن حجر وغيره، قال أو من يذكرنا بها أسباب الفسق؟ أسباب الفسق، نعم، شرك، شرك أو فسق أو بدعة، نعم، سالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. وعرفنا أسباب الفسق هي إما شرك وإما فسق وإما بدعة. تكلمنا على مسألة الفسق وأنها تكون إما من الإصرار على الصغيرة أو ارتكاب كبيرة، هذا الذي يحكم عليه بالفسق، وخصصنا نوع من الفسق وهو الكذب، فهذا حديثه يرد مطلقا. بقي عندنا مسألة الابتداع، لو أن الراوي ارتكب ما يحكم عليه بالبدعة هل يقبل حديثه أو لا يقبل؟ نعم، فيه تفصيل وفيه أقوال. البدعة قسمان، إما بدعة توصله إلى الكفر، ولذلك قال وكل من يكفر بابتداعه، البدعة إن وصلت بصاحبها إلى الكفر فهذا قد دخل في المانع الذي ذكرناه في مانع العدالة، وهو أن يكون مسلما، فإذا كفر ببدعته فمعنى ذلك أنه خرج من حيز الرواية المقبولة. ووقع خلاف في مسألة التكفير بالبدعة، متى نقول أن هذا الراوي كفر ببدعته؟ بعض العلماء يحدها بأنه من خالف شيئا متواترا معلوما من الدين بالضرورة، كأن يعتقد شيئا يخالف ما علم من الدين بالضرورة، فمن خالف شيئا معلوما من الدين بالضرورة سواء فعلا أو تركا فهذا بسبب طبعا بدعته يكون قد وصل إلى درجة الكفر، أما غير ذلك ففيه خلاف. والبحث هنا في طريقة معاملة أو تعامل أهل الحديث مع رواية المبتدأ، فبعض العلماء ردها مطلقا مثل مالك وغيره، نقل هذا، نقل عن مالك أنه يرد رواية المبتدع مطلقا، نقل هذا عنه ونقل عن غيره كذلك، لكن يرد هنا إشكال على هذا القول، وهو أن رواية المبتدعة موجودة في الصحيحين وغيرهما، موجودة بكثرة، يعني ليست، بل ابن الصلاح عبر بأن كتب أهل الحديث طافحة بالرواية عن أهل البدع، ف ما هو يعني التفسير أو ما هو الذي اعتمد عليه العلماء في قبول رواية المبتدع أو ردها؟ إذا نظرنا إلى الواقع العملي الموجود نجد أن رواية المبتدع موجودة في الصحيحين وغيرهما. هناك من يقول تقبل رواية المبتدع إذا لم يروها غيره، يعني إذا روى غير المبتدع نفس رواية المبتدع فنقبل رواية غير المبتدع ونرد رواية المبتدع، هذا قول. القول الآخر أنهم قالوا نقبل رواية غير الداعية، رواية غير الداعية يعني الذي هو نشط في الدعوة لبدعته وترويجها فهذا لا نقبل حديثه، وأما من كان خاملا كما عبر بعض العلماء خاملا على بدعته ويكتفي بها لنفسه فلا بأس أن نقبل حديثه، لأننا في مأمن من أن يدعو إلى بدعته. لكن هناك من يقول من العلماء أن حتى هذا الخامل قد يروي ما يؤيد بدعته، فيعني كيف سيكون العمل؟ الحافظ ابن حجر وغيره، وأظن كذلك الحافظ ابن رجب، يعتمدون القول الأخير وهو رواية المبتدع الصادق الذي يعلم عنه التقوى وعدم الكذب تقبل ما لم تقوي بدعته. لأن عندنا بعض الدعاة بل محترقين في البدعة، مثل عمران بن حطان حديثه في الصحيح، وغيره من المرجئة وغيره من الخوارج أحاديثهم موجودة في الصحيح، وكثير منهم دعاة، وهذا موجود مطروح في كتب الحديث أو كتب الاصطلاح في هذا المبحث. لكن القول الذي ارتضاه الحافظ ابن حجر ومن وافقه وهو الأقرب الذي يظهر أنه الأقرب أن المبتدع إذا كان لا يستحل الكذب وإذا كان يعرف بالصدق، لأن الآن البحث في المبتدع هو فوق، هذه مرحلة فوق البحث الأول، لأن اشترطنا في كل الرواة أن يكون عدلا، والعدل يشترط فيه أن يكون صادقا، أليس كذلك؟ واشترطنا كذلك أن يكون ضابطا لروايته. فإذا توفر هذين الشرطين في المبتدع ولم يروي ما يقوي بدعته ففي هذه الحالة يقبل، وهذا الذي يرتضيه الحافظ ابن حجر ومن وافقه، لأن رواية الدعاء من المبتدعة موجودة في الصحيحين وغيرهما. لكن إن روى ما يقوي بدعته أو يوهم أنه يقوي مذهبه في البدعة ففي هذه الحالة لا يقبل. بقي عندنا بعض الطوائف التي تستحل الكذب كما ذكر الحافظ في مقدمة اللسان، أظن عن بعض الخطابية أو كذا، أنه قال إن كنا إذا رأينا رأيا صيرناه حديثا، إذا رأوا بدعة من البدع أرادوا أن يمرروها صيروها حديثا. لماذا؟ لأنهم يستحلون الكذب. وبعض العلماء يذكر يمثل مثلا على الخوارج الذين يرون أن الكذب كفر، فكيف سيكذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ فلذلك يقبلون حديثهم ما لم يقوي البدعة. والبحث موجود، الحافظ بحث فيه بحثا قيما نقلته لكم هنا في أوراق المحاضرة، كذلك ابن الصلاح في المقدمة، كذلك الحافظ ابن حجر في النكت على ابن الصلاح، كذلك الخطيب البغدادي في الكفاية، وغيرهم كثير، من أراد أن يطلع عليها فليطلع، والبحث فيها طويل، وهذه خلاصته. نعم، الرافضة ممن يستحل الكذب، الرافضة ممن يستحل الكذب فلا يقبل حديثهم. هو البحث، يعني البحث هذا كله في من توفر فيه الصدق، أي أنه لا يستحل الكذب ولا يحتمل منه الكذب، لو احتمل منه الكذب أو أنه، لماذا قالوا حتى يعني إذا روى ما يؤيد بدعته يرد. لماذا؟ لأن ميله إلى هذا المذهب أو هذه البدعة قد يضعف من حفاظه على الصدق والتقوى، فحبه لهذه البدعة يروي هذا الحديث، فلذلك يحتاط فيه ولا يقبل، أما غير ذلك فيقبل. قال: فليس من حديثه يرد إلا الذي لرأيه يشد. هذا يذهب يعني على رأي الحافظ ابن حجر. نعم. طيب، البحث هنا الآن الكلام على الإسناد وما يتعلق به يعني يكون قد انتهى إلى رواية المبتدع، يعني مسألة الصحة والضعف أو القبول والرد. يبقى عندنا مباحث في المتن، يعني متى نقول أن هذا الحديث مرفوع أو موقوف أو مقطوع؟ يعني هذه التسميات كلها للمتن لا علاقة لها بالإسناد، يعني كيف ما يرد يضاف حديث للنبي عليه الصلاة والسلام بغض النظر عن الإسناد. يعني لو يأتي أحد الآن يقول: قال النبي عليه الصلاة والسلام، هذا مرفوع، فيه إسناد، ليس فيه إسناد، إسناد ضعيف، إسناد صحيح، الوصف أنه مرفوع. إذا أضيف إلى غير النبي عليه الصلاة والسلام مثلا للصحابي موقوف، إذا أضيف للتابعي فمن دونه مقطوع. هذه من مباحث المتن. يعني عندما نأتي نقول حديث مرسل، هل يتعارض مع أنه مرفوع أو لا يتعارض؟ لا يتعارض، هذا مرسل وهذا مرفوع. هل يصح أن نقول كل مرسل مرفوع أو لا؟ تمهلوا في الإجابة، تمهلوا في الإجابة. هل يصح أن نقول كل مرسل مرفوع؟ هناك من قال نعم. نعم، من يعيد لنا تعريف المرسل؟ تعريف المرسل. نعم، لا، نحن الآن تعرفنا تعريف للمرسل، هذا قول البيقوني: ومرسل منه الصحابي سقط. ذكرنا ما فيه، لكن نريد تعريف المرسل الذي أمليناه هنا. لا لا لا، أريد رفع اليد حتى نحاسب على كل قول. نعم. لا، المرسل. نعم. لا، خطأ بالإجماع هذا. نعم. لا، قد يسقط البخاري يسقط شيخه، هل نقول مرسل؟ نعم. دون ذكر، لابد تقول دون ذكر الواسط، لأن الصحابة التابعي عندما يقول حدثنا مثلا فلان من الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام هو أضافه. إذن هو المرسل عرفناه بأنه ما أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام دون ذكر الواسطة. اشترطنا أن يكون من تابعي، واشترطنا أن يكون مضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام بدون واسطة. فهل نقول بعد أن تذكرنا التعريف، هل نقول كل مرسل مرفوع أو لا؟ نعم، أحسن، هو نعم بثبات، قلها نعم. لماذا؟ لأن التابعي سيقول قال النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هل كل مرفوع مرسل؟ لا، ليس كل مرفوع مرسل، لأنه قد يضيفه الصحابي، قد يضيفه التابعي، قد يضيفه من هو دون ذلك. إذن المرفوع هو ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أضافه صحابي، نعم هو مرفوع. أضافه تابعي، نعم هو مرفوع. أضافه من هو دونه، هو مرفوع. هو ما أضافه أو هو ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير، وبعض العلماء يضيف أو صفة. فالقول مثلا، مثلا يقول سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول كذا وكذا، أو أن يقول رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بكذا وكذا. فهذه إضافة صريحة بالقول. الفعل مثل رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يصلي عند المقام مثلا، هذا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يخطب الناس على ناقته، هذا من الفعل. طيب التقرير أن يفعل بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام شيء ويقر، مثل كنا نعزل والقرآن ينزل، إقرار من النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك أكل الضب على مائدة النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر، فهو تقرير. وهكذا أن يفعل الفعل بحضرته ولا ينكر ذلك، فهو إقرار أو تقرير. الصفة مثل كانت عادة النبي عليه الصلاة والسلام، أو مثلا وصف النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان طوله كذا أو لحيته كذا، أو يعني وصف من أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام. هذا بالنسبة للمرفوع الصريح. هناك مرفوع عند العلماء يسمى المرفوع حكما، يأتي صحابي يخبرنا عن شيء لا مجال للاجتهاد فيه، واشترط العلماء ألا يكون مما فيه مجال للاجتهاد، لأنه قد يأتينا بحكم مستنبط من بعض الآيات أو الأحاديث أو بعض الأحكام فيعطينا فيها قولا. لكن عندما يأتي الصحابي ويقول يؤتى بجهنم ولها 70,000 زمام، نعم، فهل هذا يمكن أن يستنبطه الصحابي؟ هل مثلا إذا قال سيأتي في زمن من الأزمان ويكون كذا كذا يخبر بشيء من الملاحم أو الفتن، أو يخبر بشيء من مما وقع لبعض الأنبياء في السابق أو غير ذلك، هل يعني هذا فيه مجال للاجتهاد؟ لا، ليس فيه مجال للاجتهاد، وإنما يقتضي أن يكون هناك مخبر لهذا الصحابي. هناك شرط آخر يشترطونه لهذا الصحابي، وهو ألا يكون ممن يأخذ عن أهل الكتاب. بعض الصحابة عرف عنهم أنهم درسوا الكتب الأولى، مثل كتب النصارى أو كتب اليهود، ونظروا في هذه الصحف، فربما يخبر بأشياء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول تحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، ولكن حدثوا عنهم ولا حرج. أحيانا الناقل عن هذا الصحابي لا يذكر المستند الذي ذكره الصحابي، وأحيانا الصحابي يكون يعظ فيذكر شيء فينقل عنه. فعندنا بعض الصحابة ممن عرف بالنظر، مثل تميم الداري وغيره، كعب الأحبار وغيره، نعم، يعني جمع من الصحابة، مثل عبد الله بن عباس كذلك، وكذلك عبد الله بن عمرو، يذكر عنهم أنهم اطلعوا على كتب أهل الكتاب. فهؤلاء إذا روى هذه الرواية لا نقول مرفوع له حكم الرفع. لماذا؟ لأنه يحتمل أن يكون أخذها من أهل الكتاب. لكن بعض الصحابة الآخرين الذين لم يعرفوا بهذا، فإذا روى حديثا، مثلا عندنا حديث علي بن أبي طالب يقول فيه في مسألة الاعتكاف أنه لا اعتكاف أو قد يعني ذهب عن الحديث، وفي مسألة الاعتكاف ذكر هذا. فيعني مثل هذه الأحاديث التي تأتي وليس يعني فيها يعني مجال للاجتهاد وينضم إليها أن هذا الصحابي لا ينظر في كتب أهل الكتاب، العلماء يقولون هذا له حكم الرفع، يعاملونه بأنه مرفوع ويضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقبل ويكون له حكم. إذن عندنا تعريف المرفوع هو ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير. نعم. ولذلك هنا يقول إلى النبي عليه الصلاة والسلام تصريحا أو كناية، اللي هو المرفوع حكما. نعم نعم. الشرط أي شرط؟ الصحابي ألا يروي، يعني إذا قلنا أن هذا الحديث أو متى نقول أن هذا الحديث له حكم الرفع؟ إذا كان مما لا مجال للاجتهاد فيه، وكان الصحابي لا يأخذ عن أهل الكتاب، أما غير ذلك فلا يكون له حكم الرفع. نعم. هو في البيت الأول في الشطر الثاني قال فإن يكن عن صاحب ذاك نومي، يعني إذا نسب أو إذا أسند إلى الصاحب، لأن الآن في يعني في الكلام الأول هو على المرفوع، لكن إذا كان أسند إلى الصحابي القول، وهذا الصحابي مثلا يأتينا شخص ويقول قال عبد الله بن عمر، ماذا يسمى عندهم؟ عندهم يسمى موقوف، فيقولون هذا موقوف عن عبد الله بن عمر. يأتينا قول عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يقولون هذا موقوف عن عبد الله عن أبي بكر الصديق، أي من قوله أو فعله. ولذلك العلماء يعرفونه بأنه ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل، وبعضهم يضيف أو تقرير. وإن كان يعني قرار الصحابي ليس كقرار النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقر، وإذا كان هذا الأمر يخالف مراد الله سبحانه وتعالى أو مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فإما أن لا يقره النبي عليه الصلاة والسلام، وإما أن ينزل فيه قرآنا أو قرآن يبين الحكم في ذلك. لذلك أبو سعيد الخدري قال كنا نعزل والقرآن ينزل، استدل بعدم إنكار النبي عليه الصلاة والسلام وبعدم نزول القرآن فيما أو في حكم في منع هذا الفعل، فاستدل به. لكن الصحابي يعني إقراره ليس كإقرار غيره، ليس كإقرار النبي عليه الصلاة والسلام. فما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير على قول بعض أهل العلم هو الموقوف. إذا وجدنا قول ينسب إلى الصحابي أو فعل فنقول هذا موقوف عن الصحابي فلان ابن فلان. هذا يجرنا إلى معرفة من هو الصحابي، من هو مثلا الذي نقول هذا صحابي. سبق وأن عرفناه تعريفا مرة. نعم. من رأى النبي عليه الصلاة والسلام وآمن به. نعم. من لقي النبي عليه الصلاة والسلام وآمن به ومات على ذلك. في تعريف آخر. نعم. من لقي النبي عليه الصلاة والسلام وهو مسلم ومات على إسلامه وإن تخللت ردة بين ذلك. في تعريف آخر، من لقي النبي عليه الصلاة والسلام، الحافظ ابن حجر وغيره يعرفه بأنه من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك. هذا التعريف أولا من لقي، حتى لأن عندنا بعض الإشكالات ترد على قولنا من رأى النبي عليه الصلاة والسلام، فبعض الصحابة أعمى لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام وعاش معه، كذلك بعض الصحابة أتي بهم وهم صغار ولهم شرف الصحبة. يعني عندما يؤتى بصحابي صغير رضيع ويدعو له النبي عليه الصلاة والسلام، هو طفل رضيع ويدعو له النبي عليه الصلاة والسلام ويدعو له، هو صحابي، هو معدود في الصحابة. فلذلك التعبير بلقي، الحافظ ابن حجر يقول لقي يراد به أن يدخل فيه من كان أعمى من الصحابة أو من كان صغيرا أو من رآه النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان مثلا هو غير يعني مدرك لهذه الرؤية، أو مثلا يعني شافهه أو سمعه أو غير ذلك، حتى يعني من لقي هذه تكون كلمة عامة يدخل فيها كل من لا يعني اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام سواء كان صغيرا أو أعمى أو غير ذلك. نعم، لا، هؤلاء هم كبار التابعين يسمون المخضرمون، يعني يترجم له العلماء بأنه مخضرم. موجود هذا بكثرة، بل بعضهم مات وقد وجد النبي عليه الصلاة والسلام مات توفي، فهو ليس بصحابي لأنه لم يلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان آمن به في عصره ولكنه لم يلتقي به، فهذا ليس بصحابي لكنه يعني من كبار التابعين أو من أكابر التابعين، ويطلقون عليه بأنه مخضرم. نعم، صحابي، من رآه فقط صحابي. بقي عندنا مسألة، نعم نعم، ما سمعتك، ارفع صوتك. صحابيات، نعم اي نعم، صحابيات، وهذا موجود بكثرة، ومن أراد أن ينظر لهذا فينظر في الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر، ستجد فيها قسمها على أقسام، من الذين ثبتت صحبتهم وممن الراجح أنهم صحابة، ومن هو أنه راجح غير يعني ليس من الصحابة. تابعي آمن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. شرط الصحبة أن يلقى النبي عليه الصلاة والسلام وهو مؤمنا به. نعم، صحابة، من لقي النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع فهو صحابي. بقي عندنا شرط وهو الإيمان، أن يكون مؤمنا به. وردت بعض الحالات أن بعض الصحابة أو بعض ممن أسلم ولقي النبي عليه الصلاة والسلام وقعت له الردة ثم بعد ذلك رجع، هذا عند العلماء هو صحابي، هو صحابي ومعدود في الصحابة وله فضل الصحبة إذا مات على الإسلام. نعم، طبعا صحابي يؤخذ حديثه ولا شك فيه. إذن لذلك اشترطوا أن يكون مات على الإسلام، مات على الإسلام. أما من ارتد ومات على الكفر فهذا ليس بصحابي ولا يعد من الصحابة. إذن فيه موجود، فيه موجود بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وقعت منه ردة في عهد أو في زمن الردة، ثم بعد ذلك رجع إلى الإسلام وحسن إسلامه ومات على الإسلام. ووقع من بعض الرواة، ويعني ذكروا هذا، يعني بعضهم أو أحدهم وقعت روايته في مسند الإمام أحمد وارتد ومات على الكفر، يعني موجود هذا في التراجم موجود. لكن يعني التعريف هذا هو يعني يعتبر من أحسن التعريف، لأنه يضبط هذه المسألة، مسألة اللقية ومسألة ما وقع من بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن هو من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخللت ردة أو في يعني خلال ذلك على الأصح، لأن بعضهم يقول من ارتد ثم رجع إلى الإسلام بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لا يعتبر من الصحابة، لكن هذا قول غير صحيح. من عاد إلى الإسلام عاد له فضل الصحبة ويعني مات على الإسلام فهو صحابي ويقبل حديثه. إذن عندنا ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل فهو موقوف. نعم. بقيت عندنا مسألة نبه عليها الحافظ ابن حجر في مسألة الصحابة، وقال يعني لا خفى أنه وإن حكمنا بصحبة هؤلاء وأنهم كلهم يشملهم اسم الصحبة، إلا أنه لا يخفى أن هناك بعض الصحابة يعني هو أرجح من غيره في مسألة القبول وغيره. يعني عندما نأتي مثلا لمثلا مثل أبي هريرة أو مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أو عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عباس أو عائشة، بلا شك أن هؤلاء حديثهم مقدم على غيرهم ممن له حديث أو حديثين في حال التعارض، وإلا في غير التعارض فأحاديثهم مقبولة وهم صحابة مقبولون بإذن الله تعالى. نعم. في هذه الأبيات التي قرئت يريد أن يبين المقطوع، والمقطوع هو ما أضيف إلى التابعي، فمن دونه من قول أو فعل، فإذا أضيف إلى التابعي قول أو فعل يسمى بالمقطوع عند علماء الحديث، ويعرفون التابعي بأنه من لقي الصحابي، من لقي الصحابي وما مسلما ومات على الإسلام فهو من التابعين، وحديثه حديث التابعي وما أضيف إليه فهو مقطوع. كذلك من أضيف إلى من دون التابعي فهو كذلك يطلق عليه مقطوع، وأحيانا يطلقون عليه بأنه أثر. نعم. الله يظن أن المسألة يعني هل تقصد يعني الإيمان في حال السماع؟ هو اشترط هنا في الأبيات اشترط، قال وهو الملاقي مسلما ذا صحبة، ومات مسلما ولو عن ردة، يعني ولو بعد ردة، الشرط هذا. لكن أظن أن الأمر واسع، يعني فيه سعة شوي، يعني ليس، لأن يعني هي المسألة مسألة طبقة أو قرب للصحابة، لكن هي هو هذا يعني من التعريف هنا، نمشي على هذا التعريف الموجود هنا أنه التابعي من لقي الصحابي مسلما ومات على الإسلام. وهذا كذلك هو النوع الثالث من مباحث المتن، النوع الأول الموقوف، والنوع الثاني المرفوع، النوع الثاني الموقوف، والنوع الثالث المقطوع. عندما تكلمنا على رواية الصحابي وذكرنا أنه عندما يذكر شيئا لا مجال للاجتهاد فيه يكون مرفوعا حكما، يقع هنا عندنا تساؤل أو تساؤل، لو فعل هذا التابعي، لو جاء التابعي وقال قولا لا مجال للاجتهاد فيه، فما حكمه؟ لا مجال للاجتهاد فيه، مع أن هذا التابعي لا يأخذ عن أهل الكتاب. نعم نعم، موقوف حكما، وأنت كذلك موقوف حكما. من تمام، هذه نتيجة المقدمة، أن التابعي إذا قال قولا لا مجال للاجتهاد فيه فهو أكيد أخذه من الصحابي، والصحابي ثقة، فمعنى ذلك أن الحديث صحيح، أليس كذلك؟ أحسنت. الذي يريد أن يقول قولا يظهره بوضوح وجلاء. نعم نعم، يكون مرسلا. لماذا؟ ما اسمك؟ نعم، ما اسمك؟ إيهاب. أخونا إيهاب حفظه الله يقول هذا إرسال تابعي يقول شيئا لا مجال للاجتهاد فيه ولم يذكر فيه صحابيا فنجعله مرسل، ما رأيكم في هذا القول؟ نعم، كلامك سديد إلى الآن، كلام جميل، لكن نريد تعليق من الحاضرين. نعم، أنا مرسل حكما، أحسنت، هو هذا. في التابعي أنا يعجبني أن الشخص إذا قال قولا أن يظهره، فيظهره، فإن كان صوابا فبها ونعمة، وإلا يعرف يعني ما الذي يرد على هذا القول. الآن عندما يأتي التابعي ويقول قال النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا لا نقول هو أخذه من صحابي؟ نعم، عفوا، التابعي، عفوا، التابعي عندما يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام في الإرسال، لماذا لا نقول لابد أن يكون قد أخذه من صحابي؟ هذا الإشكال يرد على القول الذي ذكرته، ولذلك هذا القول الذي ذكره الأخوان هو الصواب. التابعي إذا قال قولا لا مجال للاجتهاد فيه وهو ليس ممن يأخذ عن أهل الكتاب، وكان هذا أو هذا القول، ماذا نقول فيه؟ نقول هو مرفوع، يعني مرسل، مرسل حكما، يعني حكمه حكم الإرسال، يعني مثل ما يقول التابعي قال النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أنه هذا أقل منه في الدرجة. كنا نريد أن نتكلم على الإسناد العالي والنازل، لكن نرجئ هذا، نريد أن ندرك بعض الأسئلة. في أحد سأل سؤال في الدرس هذا؟ أو ننظر الأوراق، هذه الأوراق قديمة ليس كذلك؟ في أسئلة اليوم. نعم، أنا عندي سؤال، ما شاء الله، هذا في ورقة هنا، هذه ذاكرة كمبيوتر هدية لأصحاب الإجابات الصحيحة. هذه أنا ما قرأتها إلا الآن، ولا كنا أعطينا لبعض الذين أجابوا إجابات صحيحة. سنعطي الذي أجاب عن الإرسال، وعندنا هدية سابقة وإن كانت هي مني لكن سنأتي بها، يعني مني لكن نعطي هديتين اليوم، الأخ الذي أجاب عن المرسل والأخ الذي أجاب أمس عن جمع الطرق. إيهاب ليس كذلك، والأخ كذلك أنت مشارك له، هذه لكما، والأخ الذي أمس وعدناه بهدية أنت ليس كذلك، تفضل، هذه لكم جميعا الثلاثة، وهذه سننظر من تكون له. نعم إن شاء الله وجزى الله خيرا من أعطى هذه الهدية وجعلها في ميزان حسناته. نعم، عفوا أنا عندي سؤال ومهم جدا، وعدت أمس بالإجابة عنه في بداية المحاضرة لكن نسيت. السؤال يقول: يقولون مشايخنا الأفاضل مثل الدكتور فاتح زقلام والشيخ الفاضل الصادق الغرياني وغيرهم لا تأخذ منهم العلم لأنهم يستدلون بالأحاديث الضعيفة أو الأحاديث المرسلة، عفوا بالأحاديث المرسلة، وما قولكم مع أني درست عليهم وأخذت منهم العلم؟ أو أولا، هو من الظلم أن يسأل أمثالنا عن أمثال هؤلاء، خاصة مثل الشيخ الصادق الغرياني، وهو من أكبر علماء هذه البلاد، ومن يتكلم فيه إنما يتكلم فيه لجهله به أو للهوى أنه ملبس عنه أو أعطي معلومات غير صحيحة. ولا أدري يعني ما هي مصيبة أهل هذه البلاد. كان زمان كان عندهم عالم من أكبر علماء المسلمين وهو الشيخ الطاهر الزاوي، ومع ذلك تسلط عليه بعض الظلمة في الإعلام وفي غيره، وتكلموا فيه وطعنوا فيه، وبقي في إقامته في بيته إلى أن مات ولم يعلم فضله الليبيون الذين طبعا هم لا يعرفونه إلا بعد أن توفي بسنين عديدة. والآن يقع نفس الحال مع مفتي هذه البلاد، عالم من أكبر العلماء ونحسبه تقيا والله حسيبه وخالطناه ونعرفه عن قرب، ليس لديه حزبية ولا يدعو إلى بدع، وإنما همه رفع راية سنة النبي عليه الصلاة والسلام وتصحيح عقائد الناس وتعليمهم العلم النافع، وهو من أحرص الناس على جمع كلمة أهل هذه البلاد على الخير، لكن تسلط عليه الناعقون في الإعلام ولبسوا على الناس أمرهم. وهؤلاء هذه عادتهم، أنهم لا يقيمون للعلم ولا لأهله وزنا، تجد أحدهم أو أحدهم جل وقته مع النساء، وربما يقضي ليله في شرب الخمر وارتكاب الفواحش، وتجد لسانه ذلقة في أمثال هؤلاء الأطهار. فهؤلاء ينبغي على الناس أن يعلموا شرورهم، والله سبحانه وتعالى عندما أمرنا أمرا واضحا لا لبس فيه قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فينبغي على أهل هذه البلاد ألا يأخذوا كلام أمثال هؤلاء، فهم لا هم لهم إلا شهواتهم، ولا هم لهم إلا أن ترفع راية الفسق والفجور في كل مكان، وديدنهم الذي يسيرون به من أراد المسجد هذا المسجد، ومن أراد الخمارة أو البار عافانا الله وإياكم فهذا هو طريقه، هذه هي عقيدتهم وهذا هو مرادهم، الإباحية المطلقة. ولذلك لا ينبغي أن يعني يشوش علينا أمثال هؤلاء. هناك طائفة أخرى لا يعني لا يبتعدون عنهم كثيرا ممن يدعي العلم ويطعن في أمثال هؤلاء. ها يعني مثلا الآن مفتي هذه البلاد كتبه موجودة لكل من أراد أن يطلع عليه، له موقع على الشبكة في الإنترنت يستطيع أن يطلع عليه كل أحد وينظر فيه، فهل يجد فيه دعوة للبدع؟ هل يجد فيه محاربة للسنة؟ هذا فيأتي بعض الناس ويصفه بأوصاف هو منها بريء، وينبغي لطلبة العلم والمشايخ أن يدافعوا عن أمثال هؤلاء. إرهاب فكري وتشويش. وأنا أستغرب أن يأتي أحد المشايخ ويسأل مثل هذا السؤال، ما تقول في الشيخ صادق الغرياني؟ فأول، وهذا يدل على الانهزامية والتردد، أول ما يقول يقول الشيخ يخطئ ويصيب. هل تستعمل هذا مع العلماء الآخرين؟ هل تقول يقول يعني الإمام مالك يخطئ ويصيب عندما تتكلم، أو هو فقط حتى تجعل لك مخرج من النقد الباطل الذي انتشر وشاع وذاع؟ ما منا إلا ويخطئ ويصيب كما قال الإمام مالك، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. لكن إذا أردت أن تستعمل هذه العبارة فاستعملها مع الكل أو اتركها مع الكل. إن كنت تعلم خطأ فجاهر به وقل أخطأ في كذا. هل هناك عالم من العلماء معصوم؟ لا، ليس هناك أحد معصوم، لكن لا نجعل هذا كالسبب في الطعن في أمثال هؤلاء. والله يعني بعض الكلام يندى له الجبين. أحد المحسوبين على طلبة العلم يتكلم على الشيخ حمزة أبو فارس ويصفه بأوصاف والله لا توصف بها حتى أبناء الشوارع الذين لا خلاق لهم. فينبغي أن نجعل لعلمائنا هيبة في نفوسنا، والله سبحانه وتعالى رفعهم وجعلهم رواد لهذه البلاد، فينبغي أن نعتد بهم كما يعتد غيرنا بعلمائهم. وإذا علمنا منهم خطأ فهذه أبوابهم مفتوحة ومواقعهم موجودة وتستطيع أن تناصح إن كنت أهلا لذلك. أما هذا التشويش فوالله لا يجر لنا إلا ضياع العلم، لأن إذا طعنا في علمائنا فمعنى ذلك أننا أضعنا قدواتنا في هذه البلاد، وأولى أهداف الذين يحاربون الإسلام التشكيك في القدوات. إذا ضاع الناس ولم يكن لهم مرجعا يرجعون إليه فمعنى ذلك أنهم ابتعدوا عن الحق وسيبحثون عن وسائل أخرى كثير منها يزيغ بهم عن الطريق الصحيح. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. بقي شيء من الوقت؟ إذا بقي أعطينا الذي معك. ما يروج به بدعته، أي ما يدعم بدعته، أن يكون هو مثلا من الخوارج فيروي حديثا يؤيد رأي الخوارج، أن يكون هو من المرجئة فيروي حديثا يدل على هذا المذهب. فمثل هذه الأحاديث التي تدعم رأيهم وبدعتهم نتوقف فيها ولا نعمل بها. نعم. قول السيد: لا، الشيخ مخرج الموقوف والمقطوع من بعض الحديث نعم. لماذا تخرج الموقوف والمقطوع في انواع الحديث وهو ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ادخل في هذا العلم لان كثير من الاحاديث هي موقوفه ويهم رواتها فيرفعونها، وكذلك تكون احيانا مقطوعه ويجعلونها من اقوال النبي عليه الصلاه والسلام، فلا بد من معرفتها حتى يتميز حديث النبي عليه الصلاه والسلام من حديث غيره. هذا الامر الاول. الامر الاخر ان هذه الروايات بعضها كما ذكرنا في قول الصحابي الذي يكون لا مجال للاجتهاد فيه ولا يكون هو ممن ياخذ عن اهل الكتاب، يكون مما له حكم الرفع، كذلك المقطوع يجري فيه نفس الكلام الذي قلنا يكون له حكم الإرسال وهكذا. وزد على ذلك أن كثير من الأقوال الفقهية أو في التفسير أو غيرها هي تحتاج إلى البحث وأن يعمل فيها قواعد أهل الحديث. إذا أردت أن تبحث عن قول عبد الله بن عباس في هذه الآية لا بد أن يصح الإسناد إلى عبد الله بن عباس. إذا أردت أن تأخذ قول مجاهد بن جبر أو قول عطاء بن أبي رباح أو قول الليث أو قول مالك لا بد أن يصح الإسناد إليه، فتحتاج أن تبحث في الإسناد وتحكم عليه. نعم. هذا الأصل أن الصحابة عدول وحديثهم مقبول ولا يبحث في ضبطهم، وما عرف فيه خطأ لأحدهم كما وقع مثلا في بعض الأخذ والرد بين عائشة رضي الله عنها وبعض الصحابة، تقول أخطأ فلان أو وهم فلان ويرجح قولها، فإذا وجد مخالف لهذا الصحابي من غيره من الصحابة فعندها يقع الترجيح، لكن إذا لم يوجد مخالف للصحابي من غيره من الصحابة فالأصل أنه ضابط وحديثه مقبول. هذا أمر. بقي عندنا يعني بحث في مسألة قول الصحابي هل هو حجة أو ليس بحجة، بإذن الله تعالى سنتكلم عنه في المحاضرة القادمة ونبين الحكم في ذلك حتى يظهر مثل هذا الإشكال. هذا، وأسأل الله العلي القدير أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل وأن يجعل هذا المجلس في ميزان حسناتنا أجمعين.